بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 402 من البداية والنهاية. وقد وقع لأحمد بن أبي الحواري مع شيخه أبي مسلم الخولاني بل أبي سليمان الداراني قصة تشبه هذا كما رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة أحمد بن أبي الحواري من غير وجه، أنه جاء إلى أستاذه أبي سليمان يعلمه بأن التنور قد سجروه وأهله ينتظرون ما يأمرهم به، فوجده يكلم الناس وهم حوله فأخبره بذلك فاشتغل عنه بالناس ثم أعلمه فلم يلتفت إليه، ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله فقال اذهب فاجلس فيه. فذهب أحمد بن أبي الحواري إلى التنور فجلس فيه وهو يتضرم نارا فكان عليه بردا وسلاما. أعيد، فجلس فيه وهو يتضرم نارا فكان عليه بردا وسلاما، وما زال فيه حتى استيقظ أبو سليمان من كلامه فقال لمن حوله قوموا بنا إلى أحمد بن أبي الحواري فإني أظنه قد ذهب إلى التنور. فجلس فيه امتثالا لما أمرته، فذهبوا فوجدوه جالسا فيه، فأخذ بيده الشيخ أبو سليمان وأخرجه منه رحمة الله عليهما ورضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال شيخنا أبو المعالي: وأما إلقاؤه يعني إبراهيم عليه السلام من المنجنيق فقد وقع في حديث البراء بن مالك في وقعة مسيلمة الكذاب، وأن أصحاب مسيلمة انتهوا إلى حائط حفير فتحصنوا به وأغلقوا الباب، فقال البراء بن مالك: ضعوني على برشي واحملوني على رؤوس الرماح ثم ألقوني من أعلاها داخل الباب. ففعلوا ذلك وألقوه عليهم، فوقع وقام وقاتل المشركين حتى قتل 10 أو أكثر، وفتح الباب للمسلمين وكان سبب هلاكه الوحيد وكان سبب هلاك المشركين. وقتل مسيلمة. قلت: وقد ذكر ذلك مستقصى في أيام الصديق حين بعث خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبني حنيفة، وكانوا من قريب من 100,000 أو يزيدون، وكان المسلمون 14,000. فلما التقوا جعل كثير من الأعراب يفرون، فقال المهاجرون والأنصار: خلصنا يا خالد. فميزهم عنهم، وكان المهاجرون والأنصار قريبا من 2500، فصمموا الحملة وجعلوا يتدابرون ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة، بطل السحر اليوم. فهزموهم بإذن الله ولجأوهم إلى حديقة هناك وتسمى حديقة الموت، فتحصنوا بها فحصروهم فيها. ففعل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، وكان الأكبر ما ذكر من رفعه على الأسنة فوق الرماح حتى تمكن من أعلى سورها، ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم، ولم يزل يقاتلهم وحده ويقاتلونه حتى تمكن من فتح الحديقة، ودخل المسلمون يكبرون وانتهوا إلى قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند جدار كأنه جمل أورقه أي من سمرته، فابتدره وحشي بن حرب الأسود قاتل حمزة بحربته، وأبو دجانة سماك بن حرشة الأنصاري، وهو الذي ينسب إليه شيخنا هذا أبو المعالي بن الزملكاني. فسبقه وحشي فأرسل الحربة عليه من بعد فأنفذها منه، وجاء إليه أبو دجانة فعلاه بسيفه فقتله، لكن صرخت جارية من فوق القصر فقالت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. ويقال إن عمر مسيلمة يوم قتل 140 سنة لعنه الله، فمن طال عمره وساء عمله قبحه الله عز وجل. وهذا ما ذكره شيخنا فيما يتعلق بإبراهيم الخليل عليه السلام. وأما الحافظ أبو نعيم فإنه قال: فإن إبراهيم اختص بالخلة مع النبوة، فقيل فقد اتخذ الله محمدا خليلا وحبيبا، والحبيب ألطف من الخليل. ثم ساق من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. في الحاشية واحد صحيح البخاري، في المناقب مسلم، في الفضائل تابع بعون الله عز وجل. وقد رواه مسلم من طريق شعبة والثوري عن أبي إسحاق، ومن طريق عبد الله بن مرة وعبد الله بن أبي الهديل كلهم عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. هذا لفظ مسلم، ورواه أيضا منفردا به عن جندب ابن عبد الله البجلي كما سأذكره، وأصل الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد، وفي إفراد البخاري عن ابن عباس وابن الزبير، كما سقط ذلك في فضائل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أوردناه هنالك من رواية أنس والبراء وجابر وكعب بن مالك وأبي الحسين بن المعلى وأبي هريرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري، في المناقب مسلم، في الفضائل، والحاشية مكررة وتابع بعون الله عز وجل. وأبي هريرة وأبي واقد الليثي وعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم إنما رواه أبو نعيم من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن كعب بن مالك أنه قال: عهدي نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو عهد لي نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويحتاج الأمر إلى تحقيق قبل وفاته بخمسة أيام، فسمعته يقول: لم يكن نبي إلا له خليل من أمته، وإن خليلي أبو بكر، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا. وهذا الإسناد ضعيف، هو من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكل نبي خليل، وخليل أبو بكر ابن أبي قحافة، وخليل صاحبكم الرحمن. وهو غريب من هذا الوجه، ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة وعيد عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة كهاتين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. غريب. وفي إسناده نظر. انتهى ما أورده أبو نعيم رحمه الله سبحانه وتعالى. وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث، حدثني جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي بينكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأما اتخاذه حبيبا فلم يتعرض لإسناده أبو نعيم، وقد قال هشام بن عمار في كتابه البعث: حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي وعثمان بن علان القرشي قال حدثنا عروة بن رويم اللخمي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله أدرك بي الأجل المرقوم وأخذني لقربه واحتضرني احتضارا، فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وأنا قائل قولا غير فخر: إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأن بيدي لواء الحمد، وأجارني الله عليكم من ثلاث: ألا يهلككم بسنة، وأن يستبيحكم عدوكم، وألا تجتمعوا على ضلالة. هنا إما يوجد لا ناقصة، وألا يستبيحكم عدوكم أو عدوكم، ويوجد أظن خطأ في الضبط اللغوي أمامي، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال المقصود ألا يستبيحكم عدوكم، ويحتاج إلى تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخلة بكلام طويل إلى أن قال: ويقال الخليل الذي يعبد ربه عز وجل على الرغبة والرهبة، ومن قوله: إن إبراهيم لأواه حليم. أعيد: وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخلة بكلام طويل إلى أن قال: ويقال الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة، ومن قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم لأواه حليم، من كثرة ما يقول أواه والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والمحبة. ويقال الخليل الذي يكون معه انتظار العطاء، والحبيب الذي يكون معه انتظار اللقاء. ويقال الخليل الذي يصل بالواسطة، من قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قبل المتابعة في الحاشية واحد: صحيح مسلم، متابع بعون الله عز وجل، والحبيب الذي يصل إليه من غير واسطة، من قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال الخليل، أعيد: وقال الخليل الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله للحبيب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعيد: وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال الخليل حين ألقي في النار: حسبي الله نعم الوكيل. وقال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الخليل إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. وقال الخليل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الخليل واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وذكر أشياء أخرى. وسيأتي الحديث في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إلي الخلق كلهم حتى أبوهم إبراهيم الخليل. فدل على أنه أفضل إذ هو يحتاج إليه في ذلك المقام. ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده. ولو كان أحد أفضل من إبراهيم بعده لذكره. ثم قال أبو نعيم فإن قيل إن إبراهيم عليه السلام حجب عن نمروذ بحجب ثلاثة قيل فقد كان ذلك وحجب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمن أرادوا قتله بخمسة حجب. قال الله سبحانه وتعالى في أمره وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذه ثلاث. ثم قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثم قال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فهذه خمس حجب. وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو محمد بن الطاهر وما أدري أيهما أخذ من الآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الذي قاله غريب. والحجب التي ذكرها لإبراهيم عليه السلام لا أدري ما هي كيف وقد ألقاه في النار التي نجاه الله سبحانه وتعالى منها. وأما ما ذكره من الحجب المستدل عليها بهذه الآيات فقد قيل إنها جميعها معنوية لا حسية، بمعنى أنهم مصروفون عن الحق لا يصل إليهم ولا يخلص إلى قلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقد حررنا ذلك في التفسير وقد ذكرنا في السيرة وفي التفسير أن أم جميل امرأة أبي لهب لما نزلت السورة في ذمها وذم زوجها ودخولهما النار وخسارتهما جاءت بفهر. قبل المتابعة في الحاشية واحد جزء من حديث البخاري في التفسير مسلم في الإيمان متابع بعون الله عز وجل جاءت بفهر وهو الحجر المستطيل لترجم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فانتهت إلى أبي بكر وهو جالس عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم ترى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ فقال وما له؟ فقالت إنه هجاني. فقال ما هجاك؟ فقالت والله لئن رأيته لأضربنه بهذا الفهر. ثم رجعت وهي تقول مذمما أتينا ودينه قلينا. وكذلك حجب ومنع من أبي جهل حين هم أن يطأ برجله رأس النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ساجد، فرأى جدثا من نار وهولا عظيما وأجنحة الملائكة دونه، فرجع القهقرى وهو يتقي بيديه، فقالت له قريش ما لك ويحك؟ فأخبرهم بما رأى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أقدم لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وكذلك لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الهجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه، وأرسلوا إلى بيته رجالا يحرسونه لئلا يخرج، ومتى عاينوه قتلوه، فأمر عليا فنام على فراشه ثم خرج عليهم وهم جلوس، فجعل يذر على رأس كل إنسان منهم ترابا ويقول شاهت الوجوه، فلم يروه حتى صار هو وأبو بكر الصديق إلى غار ثور كما بسطنا ذلك في السيرة. وكذلك ذكرنا أن العنكبوت سد على باب الغار ليعمي الله عليهم مكانه. وفي الصحيح أن أبا بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد قال بعض الشعراء في ذلك نسج داود ما حمى صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت. وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعهم بسقوط قوائم فرسه في الأرض حتى أخذ منه أمانا كما تقدم بسطه في الهجرة. وذكر ابن حامد في كتابه في مقابلة أضجاع إبراهيم عليه السلام ولده عيد في مقابلة أضجاع إبراهيم عليه السلام ولده للذبح مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى ببذل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد ببذل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه للقتل يوم أحد وغيره حتى نال منه العدو ما نالوا من هشم رأسه وعيد أو غيره وعيد ببذل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه للقتل يوم أحد وغيره حتى نال منه العدو ما نالوا من هشم رأسه وكسر ثنيته اليمنى السفلى كما تقدم بسط ذلك في السيرة. ثم قالوا كان إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فجعله الله سبحانه وتعالى عليه بردا وسلاما. قلنا وقد أوتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله، وذلك أنه لما نزل بخيبر سمته الخيبرية فصير ذلك السم في جوفه بردا وسلاما إلى منتهى أجله، والسم يحرق إذ لا يستقر في الجوف كما تحرق النار. قلت وقد تقدم الحديث بذلك في فتح خيبر، ويؤيد ما قاله إن بشر بن البراء بن معرور مات سريعا من تلك الشاة المسمومة، وأخبر ذراعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما أودع فيه من السم، وكان قد نهش منه نهشة، وكان السم فيه أكثر لأنهم كانوا يفهمون أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب الذراع فلم يضره السم الذي حصل في باطنه بإذن الله عز وجل حتى انقضى أجله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد فهر الحجر الناعم، اثنان يذر يرمي وينثر، ثلاثة غار ثور غار في جبل مكة مراصد الأطلاع. أتابع بعون الله عز وجل. فذكر أنه وجد حينئذ من ألم ذلك السم الذي كان الذي كان في تلك الأكلة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ذكرنا في ترجمة خالد بن الوليد المخزومي فاتح بلاد الشام أنه أتي بالسم فحثاه بحضرة الأعداء ليرهبهم بذلك فلم يرى بأسا ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال أبو نعيم: فإن قيل فإن إبراهيم خصم نمروذ ببرهان نبوته فبهته، قال الله سبحانه وتعالى: فبهت الذي كفر. قيل: محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاه الكذاب بالبعث أبي بن خلف بعظم بال ففركه وقال: من يحيي العظام وهي رميم. فأنزل الله سبحانه وتعالى البرهان الساطع: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فانصرف مبهوتا ببرهان نبوته. قلت: وهذا أقطع للحجة، وهو استدلاله للمعاد بالبداءة، فالذي خلق الخلق بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا قادر على إعادتهم، كما قال سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أعيد: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أن يعيدهم كما بدأهم، كما قال في الآية الأخرى: بقادر على أن يحيي الموتى، وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا وأمر المعاد نظري لا فطري ضروري في قول الأكثرين. فأما الذي حاج إبراهيم في ربه فإنه معاند مكابر، فإن وجود الصانع مذكور في الفطر وكل واحد مفطور على ذلك، إلا من تغيرت فطرته فيصير نظريا عنده. وبعض المتكلمين يجعل وجود الصانع من باب النظر للضروريات وعلى كل تقدير، فدعواه أنه هو الذي يحيي الموتى لا يقبله عقل ولا سمع، وكل واحد يكذبه بعقله في ذلك. ولهذا ألزمه إبراهيم بالإتيان بالشمس من مغربها إن كان كما ادعى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكان ينبغي أن يذكر مع هذا أن الله سبحانه وتعالى سلط محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على هذا المعاند لما بارز النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد فقتله بيده الكريمة، طعنه بحربة فأصابت ترقوته فتردى عن فرسه مرارا، فقالوا له: ويحك مالك؟ فقال: والله إن بي لما لو كان بأهلي ذي المجاز لماتوا جميعا. لم يقل: بل أنا أقتله، والله لو بصق علي لقتلني. وكان أبي هذا لعنه الله قد أعد فرسه وحربه ليقتل بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فكان كذلك يوم أحد. ثم قال أبو نعيم: فإن قيل فإن إبراهيم عليه السلام كسر أصنام قومه غضبا لله سبحانه وتعالى، قيل فإن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كسر 360 صنما نصبت حول الكعبة فأشار إليهن فتساقطنا. ثم روي من طريق عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح مكة وحول البيت 360 صنما قد ألزمهما الشيطان بالرصاص والنحاس، فكان كلما دنا منها بمخصرته تهوي من غير أي مسها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. فتساقط لوجوههما ثم أمر بهن فأخرجنا إلى المسيل، وهذا أظهر وأجلى من الذي قبله، وقد ذكرنا هذا في أول دخول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة عام الفتح بأسانيده وطرقه من الصحاح وغيرها بما فيه كفاية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.